ستار الخجل الخجل الخجل على لسانك غني ألحان الغزل الغزل الغزل من حنانك ارفع ستار الخجل الخجل الخجل على لسانك أغني ألحان الغزل الغزل الغزل من حنانك عينك حكت سرك دمعك فضح أمرك عينك حكت سرك دمعك فضح أمرك عينك حكت سرك دمعك فضح أمرك تحرمني منها ليه وتغلط نفسك ليه ليه وبالبحبك يا حياتي يا يا يا يا يا حياتي كل جميل وانا بامر الهوى الهوى الهوى صابر وليل طويل غلب عليك الحياة الحياة الحياة ده طبع كل جميل وانا بامر الهوى الهوى الهوى صابر وليل طويل وانطال علينا الخجل ما في السعادة أمل وانطال علينا الخجل ما في السعادة أمل حكت سرك دمعك فضح أمرك تحرمني منها ليه وتغلط نفسك ليه ليه وقل بحبك يا حياتي يا حياتي نار الهوى الهوى جنة يلذ فيها الألم الألم الألم دمع الهوى الهوى الهوى سنة للي فؤاد ظلم نار الهوى الهوى جنة يلذ فيها الألم الألم الألم دمع الهوى الهوى الهوى سنة للي فؤاد ظلم وإن طال علينا الخجل ما في السعادة أمل وإن طال علينا الخجل ما في السعادة أمل عينك حكت سرك دمعك فضح أمرك عينك حكت سرك دمعك فضح أمرك عينك حكت سرك دمعك فضح أمرك تحرمني منها ليه وتغلطي نفسك ليه ليه أقول بحبك يا حياتي يا يا يا يا يا حياتي.